الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة بالكلام على قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وكنا نتحدث في الليلة الماضية عن وجه تقديم العبادة على الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، وذكرنا وجوها في ذلك. فمن ذلك أن العبادة هي نفسها من أسباب حصول الإعانة وإجابة الحاجة، فإن العبد إذا عبد ربه وأطاعه فإن الله تبارك وتعالى يعينه ويقويه ويسدده ويوفقه، فهذه أمور متلازمة، لا سيما أن الاستعانة هي نوع من أنواع العبادة كما هو معلوم. فكما أن الاستعانة وسيلة إلى العبادة كما سبق فيعان ليحقق العبودية، فإنه إذا عبد ربه وأطاعه فإن الله يقويه ويعينه. ولذلك نجد في تراجم بعض السلف في من أوتي منهم قوة أنه كان يعزو ذلك إلى أن تلك الجوارح حفظوها أيام الشباب فحفظها الله لهم أيام الكبر. يقفز الواحد ممن تقادم به العمر قفزة ويثب وثبة من السفينة فيسأل عن هذا مع كبر سنه فيقول: جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. حفظناها يعني من المعصية فيعان. وقد ذكرت في بعض المناسبات حال بعض أهل العلم ممن ولي القضاء، وأن أبا يوسف رحمه الله وكان لا يعين ولا يولى القضاء أحد إلا عن مشورة منه، فلما وضع هؤلاء من غير مشورة كأنه وجد في نفسه، ثم بعد مدة طلب القضايا التي قضوها والأحكام التي أجروها، فنظر فيها فإذا هي على وجه الصواب، فطلب السجلات لينظر في التسبيبات والأمور الجرائية فوجدها على التمام، فقال كلمة فيها عبرة، قال: إن فلانا وأصحابه، يعني هؤلاء الذين قد ولوا القضاء من غير مشورته فتطلب قضاياهم فلم يجد عيبا ولا مأخذا ليحتج به على من ولاهم، قال: إن فلانا وأصحابه يعانون بقيامهم الليل. لاحظ، يعني يحصل لهم العون من الله بماذا؟ بقيامهم الليل، فتأتي أحكامهم مسددة. هذا في القضاء، وقل مثل ذلك في غير القضاء، فالعبد يعان. ولذلك نجد في أهل العلم من المعاصرين على سبيل المثال من يفوق الشباب في قوته ونشاطه وبذله وتعليمه. واقرأوا إن شئتم في هذا العصر في تراجم ثلاثة سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، فقد كانت أوقاته مستغرقة في الأعمال الجليلة والبذل ونفع الناس إلى الليلة التي قبض فيها على كبر سنه ومرضه. والثاني الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله، فإنك حينما تنظر في أوقاته وأعماله فهو لا ينام إلا 4 ساعات، ويكون الواحد منهم في سفر ثم يقوم ويصلي الليل. والثالث هو الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله ورحم علماء المسلمين، فهذا الرجل آية في البذل على كبر سنه، لا تكاد أن تأتي ناحية من القرى أو الهجر فضلا عن المدن الكبار إلا وقد أتاها، ولربما تكررت زيارته لها يأتيها معلما ومذكرا ودروسه عامرة في يومه وليلته. وكثير من طلاب العلم لربما لو أنه قدم درسا واحدا في الأسبوع فإن نفسه تكاد تخرج مع هذا الدرس من العناء والتعب والإرهاق، ويشعر أنه عبء ثقيل يرهق كاهله، وكثيرون لا يبذلون شيئا لأنهم يتثاقلون ذلك. فالإعانة أيها الأحبة تحصل أيضا مع العبادة، ولذلك فإن العبد إذا كان يتقرب إلى الله بالطاعات ويجد يجتهد في هذا يكون له من القوة والإنجاز في الأعمال ما لا يكون لغيره، لا سيما بعض أنواع العبادات ككثرة الذكر ومن ذلك قراءة القرآن، يحصل له من الإعانة والبركة في الوقت. كثرة الذكر يحصل به من قوة القلب والنفس، ويحصل به من قوة البدن والإعانة على الأشغال، وكذلك الصلاة وهي من ذكر الله عز وجل. والله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بها على ماذا؟ على مطالب الدنيا والآخرة. هذه الحياة كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، فعلى أي شيء يستعان؟ بهذه الصلاة يستعان على هذه الأكباد، يستعان على تحمل الأوصاب والآلام والهموم والمشكلات وما يلقاه الإنسان في طريقه، ولابد فيعانوا بسبب ذلك. أما أولئك الذين لا يعرفون الله تبارك وتعالى ولا يذكرونه إلا قليلا، فهؤلاء سرعان ما ينهار الواحد منهم ويسقط حينما يعرض له ما يعرض من المصائب والآلام والمشكلات، لا يحتمل، وسرعان ما ينقطع عن عمله ويكل ويضعف لأنه لا يعان. تجد من الناس من يتوثب قوة وطاقة ونشاطا وحيوية ويعمل الكثير والساعات الطوال، والآخر لربما يقوم من نومه ومن فراشه في حال من الرغد والراحة، ومع ذلك يتأوه كأنما قضى أعمالا شاقة، يشعر بتعب وإرهاق وهو لم يعمل شيئا، هو في حال من الترهل والتنعم، ومع ذلك يشعر دائما أنه مرهق، ولا تسمع منه إلا التوجع والتأوه وليس به علة. فهذه النفوس تضعف إذا كانت صلتها بربها تبارك وتعالى ضعيفة. ثم أيضا التعقيب، تعقيب العبادة بالاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا يحصل به أيضا توافق رؤوس الآي، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فيحصل التوافق في آخر الآي بحرف النون. فهذا وجه أيضا يمكن أن يذكر في هذا، والله تعالى أعلم. كذلك أيضا أن العبد بحاجة دائما في جميع العبادات إلى إعانة الله تبارك وتعالى من أجل أن يحقق مطالبه من هذه العبوديات، ويستطيع أن يجتنب مساخط الله ومناهيه، يفعل الأوامر ويترك النواهي، ويحتاج إلى إعانة. فذكرت الاستعانة مفردة مع أنها داخلة في العبادة لشدة الحاجة إليها. مما يؤخذ من هذه الآية أيها الأحبة، إياك نعبد وإياك نستعين، بعد هذه الأوجه في تقديم العبادة على الاستعانة، يؤخذ من هذه الآية أن العبد ينبغي أن يكون قلبه مرتبطا بربه تبارك وتعالى، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحرص العبد على ما ينفعه، والاستعانة بالله تبارك وتعالى، واستعن بالله ولا تعجز، وأنفع ما للعبد كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي عبادة الله، هذا أنفع ما يكون للعبد. وهذان الأصلان هما حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة بالله تبارك وتعالى مع عبادته، هذا الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مجموع في هذه الآية، إياك نعبد إذا استعنت فاستعن بالله وإياك نستعين. كذلك يؤخذ من قوله إياك نعبد الإشارة إلى عبادته تبارك وتعالى بما اقتضته إلهيته من المحبة والخوف والرجاء والأمر والنهي، هذا كله في ما يتصل بقوله إياك نعبد. وأما قوله تبارك وتعالى إياك نستعين فهو إشارة إلى ما اقتضته الربوبية من التوكل والتفويض والتسليم، لأن الرب سبحانه وتعالى هو المالك، وفي معنى الرب المصلح الذي يصلح أمور خلقه، ومن معانيه المالك الذي يتصرف في ملكه كما يشاء. فلاحظوا إياك نعبد وإياك نستعين، الحمد لله هذا يتعلق به إياك نعبد، فهنا تأتي محبته تبارك وتعالى وخوفه ورجاؤه والعمل بمرضاته بفعل الأوامر واجتناب النواهي، فيكون ذلك من عبادته وتأليهه، والتأله هو التعبد، فيتعبد لربه وخالقه جل جلاله. الحمد لله رب العالمين، الرب هنا وإياك نستعين، فإن الاستعانة تكون بالرب، لأن الرب تبارك وتعالى هو الذي يتصرف، وهو المالك، وهو الذي يربي خلقه بصنوف النعم، فهنا يستعين به، لأن العطاء والمنع والنصر كل ذلك من معاني ربوبيته، فيستعين به، يستنصر به على عدوه، يسأل ربه تبارك وتعالى أن يمنحه، أن يهبه، أن يرزقه، أن يعافيه، هذا كله من معاني الربوبية. إذا أراد أن يتقوى على طاعة الله، أراد أن يتقوى على عدوه، أراد أن يتقوى على أعماله وأشغاله، يستعين بالله تبارك وتعالى، فهذا من معاني الربوبية. فجاءت مرتبة في أول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، وجاءت مرتبة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. كذلك أيضا مما يؤخذ من هذه الآية من الفوائد أنه كثيرا ما يقرن الناس بين الرياء والعجب، فالرياء من باب الإشراك بالخلق، هو يلتفت إلى المخلوقين، فيكون ذلك من باب الإشراك بالالتفات إلى مخلوق يزين عمله له ليراه، فالرياء من الرؤية، يطول في صلاته من أجل المخلوق، يزين كلامه من أجل المخلوق، يبدي شجاعة من أجل أن يثنى عليه، يحفظ القرآن ليقال حافظ، فهذا كله من قبيل الإشراك بالخلق. أما العجب فهذا من باب الإشراك بالنفس، ويلتفت إلى نفسه ويعجب بها وبإمكاناته وقدره وقواه وطاقاته، عنده مهارات، عنده علوم ومعارف، عنده قوة بدنية، فهذا من باب الإشراك بالنفس، وقد لا يكون بذاته ولكن بالمجموع، هو معجب بهذه القوة التي له ولأصحابه وقومه وطائفته أو عشيرته أو غير ذلك. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، فهذا لون من العجب، أعجبتكم كثرتكم. فالمعركة حينما يعجب الناس بالكثرة أو بالسلاح والقوة أو نحو ذلك، فهذا كله داخل في العجب. فالمرائي قد التفت إلى المخلوقين، وصاحب العجب قد التفت إلى النفس وما يقوم مقامها، وهذا صاحب العجب هو الذي يحصل له الكبر عادة، لأنه لا يحصل له الكبر والترفع إلا إذا حصل له العجب. فمن حقق قوله إياك نعبد خرج عن الرياء، يكون مخلصا. قلنا تقديم المعمول على عامله يفيد الحصر، إياك نعبد يعني نعبدك لا نعبد أحدا سواك، فلا يلتفت في عبادته إلى أحد من أجل أن يثني عليه، أن يعجب بعبادته، فيزين العبادة للمخلوقين فيكون مرائيا. فهنا إياك نعبد يخرجه عن الرياء، ومن حقق إياك نستعين خرج عن الإعجاب والكبر الذي هو أثر من آثار الإعجاب، ويستعين بربه تبارك وتعالى ويعلم أنه لا حول له ولا طول ولا قوة ولا قدرة ولا إمكان إلا بإعانة الله عز وجل. فيعجب بماذا؟ يعجب بماذا؟ ينتفي عنه العجب، وكذلك ما يتأثر وينشأ عنه من الكبر. مما يؤخذ من هذه الآية أيها الأحبة أيضا قوله إياك نعبد وإياك نستعين، ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله بأن ذلك ينفي عنه أنواع العلل، ومن ذلك ما ذكرناه آنفا، العلل التي تفضي به إلى التلف من المقاصد الفاسدة والزهو والترفع والكبرياء والسمعة ونحو ذلك. فعلاج هذه الأدواء بإياك نعبد، والترفع ما إلى ذلك علاجه بإياك نستعين. وقد نقل هذا المعنى أيضا عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية بأن إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. وصاحب الاستعانة والعبادة يكون مخلصا متجردا، ويكون أيضا في الوقت نفسه يكون مخبتا متواضعا، فيسلم الناس من أذاه ومن شره، ولا يحسن الناس إليه اتقاء شره، ولا يكون معول هدم وتفريق في الأمة. هذا عملي، هذا تبعي، هذه مكتسباتي. لا يكون صاحب العبودية الحقة أو صاحب الاستعانة الحقيقية بهذه المثابة، وإنما لسان حاله ومقاله ما مني شيء ولا لي شيء، ولا يريد أن ينسب إليه من ذلك شيء. يقول خذوا هذه الأشياء استفيدوا منها، خذوا هذه الأعمال، خذوا هذه الأفكار، خذوا هذه المشروعات، خذوا هذه الفوائد، ولا تنسبوا إلي من ذلك شيء. ما ينفع المسلمين ينفع الأمة يبذل لهم، ما يقول هذا تبعنا، ويحجر تحجيرا شديدا على من يريد أن يستفيد من شيء من هذه الأعمال أو البرامج أو غير ذلك. لا بد أن ينسبه إليه، وأن شروط صعبة طويلة، وإنما يقول خذوه حثوا بلا كيل ولا ميزان، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد شيئا. ولا يقال هذه أخذناها من فلان أو استفدناها من فلان. البعض لربما يقيم دعوى قضائية في المحاكم من أجل أن فلانا قد اقتبس منه جملة ولم ينسبها إليه. لا يكون كذلك. الشافعي رحمه الله كان يقول ودت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مثل هذا، وهذا لا يكون إلا لمن حقق إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا عوفي العبد من مرض الرياء بإياك نعبد، ومن مرض الكبر والعجب بإياك نستعين، ومن مرض الضلال والجهل بإهدنا الصراط المستقيم، عوفي من أمراضه وأسقامه، ورفل في أثواب العافية، وتمت عليه النعمة، وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم، وهم أهل فساد القلب والقصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه، والضالين وهم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. وحق لسورة كما يقول ابن القيم، حق لسورة تشتمل على هذين الشفائين أن يستشفى بها من كل مرض، لا إشراك بالنفس ولا إشراك بالخلق، يكون العبد في غاية التجرد من الجهتين. بعض الناس قد لا يلتفت إلى المخلوقين لأنه أصلا لا يراهم إلا حشرات، لكن عنده هذه النفس يلتفت إليها، فهو يراها شيئا عظيما هائلا لا يقادر قدره ولا يدانيه أحد، ويرى أن الناس لا يبلغون وعلومهم قدر بصقة كما قال بعضهم. هذه ليست مني، هذه العبارة عبر بها بعض من أعجب بعلمه. علوم هؤلاء يرى أنها لا تبلغ قدر بصقته حينما بصق أعزكم الله. فقد لا يرائي الإنسان ولكنه يكون شديد العجب، لا يرى الناس شيئا ويتعامل معهم بفوقية وصلف كبر وازدراء واحتقار، فهذا لم يحقق ما جاء في هذه الآية. هذه الآية أيها الأحبة نأخذ منها أن كل نقص لصفاء الإخلاص ونقائه إنما هو بسبب نقص تحقيق العبادة والاستعانة، كما أنه أيضا نقض لهذا الإعلان الذي يعلنه الإنسان في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين، صباح مساء وما بين ذلك. ثم بعد ذلك ينقض هذا، لربما ينقضه في صلاته نفسها، هو يقول إياك نعبد نحن مخلصون لك يا رب، وهو في هذه الصلاة يرائي، فأين إياك نعبد؟ لربما يكون معجبا بنفسه، لا يستطيع أحد أن يقترب عنده حتى في صلاته، يصلي بجواره لأنه شديد الإعجاب بنفسه، يتباعد من المصلين عن يمينه وشماله ويربأ بنفسه عنهم. مثل هذا لم يحقق إياك نعبد وإياك نستعين، هو يقول هذا بلسانه دائما، ولكن فعله وحاله ينقض ذلك. فكل من جانب الإخلاص بالالتفات إلى المخلوقين أو جانبه بالالتفات إلى النفس فإنه يكون قد كذب قوله بفعله. يحتاج الإنسان أن ينظر، نحتاج أن نلتفت إلى أنفسنا حينما نقول هذه، هل نحن كذلك فعلا؟ أو أننا ننقض ما نقوله بأفعالنا وأحوالنا ومزاولاتنا. كذلك أيضا يؤخذ منها أن العبد لا يمكن أن يبلغ مراتب الكمالات ويحصل له التوفيق والفلاح بمجرد الأماني والرغبة، وإنما لابد من الاستعانة بالله تبارك وتعالى والافتقار إليه وسؤال الفتح على القلب واللسان في ألوان العبودية القلبية والبدنية: إياك نعبد وإياك نستعين. فكثير من الناس لديه آمال وطموحات، ولكن هو أبعد ما يكون عن الاستعانة بالله، يريد أن يدخل الاختبار، يريد أن يجري مقابلة، يريد أن يقيم عملا أو مشروعا، ولربما بذل كل مستطاع من أجل إنجاح هذا المشروع، ولكنه يغفل عن السبب الأهم والأعظم، وهو الاستعانة بالله تبارك وتعالى. كل هذه الأسباب أيها الأحبة تتهافت، ويحصل الفشل للإنسان إن لم يحصل له إعانة من ربه وخالقه جل جلاله. وقل مثل ذلك في الأعمال التي يعملها الناس، الطبيب حينما يعالج المرضى، يجري العمليات نحو ذلك، لا يعتمد على شطارته وحذقه وخبرته. وقل مثل ذلك أيضا في المربي والمعلم والوالد في تربيته لأولاده، لا يكتفي بمعلوماته ومهاراته وكذا، قد تجد الرجل يقدم للآخرين الكثير ودورات تدريبية وغير تدريبية فيما يتعلق بتربية الأولاد وفن التواصل وفن التعامل وفن التنشئة وما إلى ذلك، وإذا نظرت إلى حال أولاده وعمله معهم قد ترى بونا شاسعا. نعم الهداية من الله، فيحتاج العبد إلى استعانة بأعماله هذه جميعا، لا يقول أنا صاحب خبرات وأنا مربي فذ وقدير وخبير، وإنما يستعين بالله عز وجل في تربيته وفي تعليمه وفي توجيهه، ويسأل ربه تبارك وتعالى أن يسدده وأن يلهمه رشده وأن يوفقه وأن يهدي به، يكون ملتفتا لحاله وعمله، والله تعالى أعلم. وبقي في هذه الآية أشياء أيضا، لعلي إن شاء الله تعالى الليلة الآتية أختمها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.